أحبة الإيمان، كما عودناكم في كل يوم اثنين صباح يوم اثنين نعالج هذه القلوب ونحابل فيها، ونسأل الله عز وجل أن يصلحها قلوبنا ويجعل سرائرنا خيرا من ظواهرنا. يطيب لنا هذا اللقاء مع الشيخ الدكتور عادل انطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبح عليك أخوي أبو عمر وأخوي رجان. سعد صباحك أخواني وأخوات المستمعين والمستمعات. سعد صباحك دكتور. سعد صباحك. تفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال الحديث متصلا حول أمراض القلوب عافانا الله وإياكم منها. آمين. وقد تكلمنا في أكثر من حلقة عن موضوع مهم يتعلق بمرض العجب، بينا بأن مرض العجب والغرور بالنفس من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، وقد تتسبب ب حبوط أعماله، لأن العجب والغرور من المهلكات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ثلاث مهلكات وذكر منها العجب بالنفس. بينا معنى العجب وخطورة العجب، وبينا آثار العجب، وذكرنا في الحلقة السابقة أسباب العجب، واليوم نختم في ذكر الأمر المهم وهو العلاج. كيف يعالج الإنسان نفسه إذا وجد في قلبه شيئا من العجب والغرور والتفاخر والكبر؟ لابد أن يعلم الإنسان أن المنعم هو الله عز وجل، فلماذا يعجب العامل بعمله؟ ولماذا يعجب العالم بعلمه؟ ولماذا يعجب الجميل بجماله؟ ولماذا يعجب الغني بغناه وهو يعلم أن كل ذلك من فضل الله عز وجل ومن منته سبحانه وتعالى؟ فكيف يعالج الإنسان العجب؟ عندنا 10 نقاط سريعة نذكرها سردا، الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان. آمين. العلاج التفصيلي لمرض العجب والغرور يكون بالآتي: أولا، أن تعلم وتتيقن يقينا جازما بأن المنة لله عز وجل وحده. أعطاك الله عز وجل المواهب، أعطاك الله عز وجل القدرات، وقادر سبحانه وتعالى أن يسلب منك هذه القدرات والمواهب ما بين غمضة عين وانتباهتها. ولذلك الله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وما بكم من نعمة فمن الله. فلماذا تعجب بنفسك؟ ولماذا تغتر بنفسك؟ ولماذا تتكبر على الناس وأنت غافل على أن العلم وعلى أن المنة إنما هي لله سبحانه وتعالى؟ ولذلك هذه قضية مهمة جدا، أن الإنسان عندما ينعم الله عز وجل عليه بعلم أو فهم أو جاه ومنصب لا يجوز له يتكبر ويعجب، بل يجب أن يرجع الفضل والمنة لله عز وجل. ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما طيبا كعادته في كتبه، عند رسالة اسمها رسالة ابن القيم إلى أحد أخوانه، ذكر أن الصلاة لابد أن تجمع 6 مشاهد، الصلاة الصحيحة التي يقبلها الله عز وجل لابد أن يشهد فيها الإنسان 6 مشاهد، وذكر منها مشهد الإخلاص ومشهد المتابعة ومشهد الإحسان ومشهد النصيحة ومشهد التقصير ومشهد المنة، وهذا هو الشاهد، أن تشهد أن المنة لله عز وجل، هو الذي أقامك هذا المقام مقام الصلاة، هو الذي وفقك لقيام القلب والبدن في خدمة الله عز وجل، فلولا الله عز وجل لم يكن شيء من ذلك. ولذلك كان الصحابة يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. المنة لله، لا تغتر ولا تعجب بعملك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل المسلم مسلما، هو الذي جعل المصلي مصليا، هو الذي جعل الغني غنيا، هو الذي جعل العالم عالما. ولذلك لابد ترجع إلى ربك سبحانه وتعالى وتشهد المنة لله، الله سبحانه وتعالى النعمة والمنة له، وما بكم من نعمة فمن الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن هذه قضية مهمة، علاج الأول أن تشهد المنة لله عز وجل. العلاج الثاني للعجب والغرور أن تحضر مجالس العلم تلميذا. الإنسان لما يبلغ شيء من العلم يقع في شيء من التكبر والغرور والكبرياء، يحتاج أن يكسر هذا العجب والتكبر بأن يحضر مجالس العلم كأنه تلميذ، يذهب إلى مجالس العلم في المساجد، في الجامعات، في أي مكان، ويستشعر بأنه ما زال تلميذا مهما بلغ وحصل على الشهادات الكبرى، ففوق كل ذي علم عليم. وليس ببعيد عنا قصة موسى والخضر عليهما السلام، لما أراد موسى أن يتعلم من الخضر علم أنه أعلم منه، بحث عنه وجاهد نفسه في ذلك إلى أن وصل. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، قصة موسى. فلما علم أن عبدا من عباد الله عز وجل في مجمع البحرين عنده من العلم العظيم، ذهب إليه موسى متواضعا. فانظر إلى نبي الله موسى عليه السلام مع ما حباه الله من العلم والنبوة، إلا أنه لم يزل متواضعا للعلم، باحثا عن العلماء ليستزيد من علمه. وهذا دواء وعلاج ناجع لداء العجب المهلك. العلاج الثالث خدمة من هم دونك مرتبة وعلما وقدرا، أن تحاول أن تخدم من هو دونك في العلم والقدر والسن ومجالسته ومؤاكلته، وشعارك كما يقال مسكين بين ظهراني مساكين. فمن وضع نفسه دون قدره رفعه الناس فوق قدره، وهذا كله من التواضع الذي أمر الله عز وجل به، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والتواضع ليس ذلا، إنما هو رفعة الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. المتواضع منكسر القلب لله، خافض الجناح الذل والرحمة لعباده، لا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل لله سبحانه وتعالى ويرى الفضل للناس عليه. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. تواضع وكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. العلاج الرابع من من من من علاج العجب النظر إلى من هم فوقك علما ومنزلة وعملا ورأيا وتفكيرا. إن أعجبت بعقلك ففكر في كل فكرة سوء تحل بخاطرك، فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ. إن أعجبت برأيك تفكر في سقطاتك فاحفظها، ثم انظر إلى من هو أعلى منك رأيا. إن أعجبت بعلمك فاعلم أنه موهبة من الله، وانظر إلى من هو أعلم منك وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك ذكر العلماء في باب طلب العلم أن من أخطر الأمور على طالب العلم العجب بالنفس والكبر والظن بأنه أعلم العلماء. ولذلك قيل إياك وحلم اليقظة، حلم اليقظة أن تدعي العلم لما لا تعلم أو إتقان ما لم تتقن. ولذلك قيل احذر أبا شبر. من هو أبو شبر؟ قالوا العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. الطالب العلم لما يأتي يطلب العلم ويحفظ آية وحديث وقول كما يقال ينتفخ ويشعر بأنه وصل إلى علم الدنيا والآخرة، تكبر. ثم إذا استزاد من العلم تواضع قليلا، ثم إذا استزاد من العلم كثيرا علم أنه ما زال لا يعلم شيئا. العلاج الخامس من علاج العجب أن يتأمل الإنسان عيوب النفس. عليك إن أردت أن تتخلص من مرض العجب والغرور والكبر أن تتأمل عيوب نفسك، ثم أن تجد في محاسبتها أولا فأول. أنت أعرف بنفسك، إن خفيت على المرء عيوبه حتى ظن أنه لا عيب فيه، فليعلم أن مصيبته عظيمة، وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيبا وأضعفهم تمييزا. ولتعلم بأن محاسبة النفس والبحث عن عيوب النفس من أهم الأمور التي تخلصك من داء العجب والغرور. وتأمل قول الله عز وجل في آية المحاسبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه يسميها العلماء آية المحاسبة. انظر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسب نفسك قبل يوم القيامة، تأمل في عيوب نفسك، فإن هذا يكسر حدة العجب والغرور في نفسك. من أنت؟ من أنت إلا عبد مكلف موعود بالعذاب إن قصر، ومرجو بالثواب إن ائتمر. من أنت وأنت مخلوق من نطفة؟ فلماذا تتكبر وتعجب وتغتر بالناس؟ ولذلك قيل: لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر العجبة، شبان ولا شيب، هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة، وهو ببضع من الآفات مضروب، أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرمصة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. العلاج السادس: أن تجلس حيث انتهى بك المجلس. المعجب إذا دخل المجلس يريد الناس يقومون له ويحيون، ولا اكسر هذه الصفة، اجلس حيث ينتهي بك المجلس، وهذا هو السنة، وهذا هو هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أحدنا حيث ينتهي المجلس. العلاج السابع: أن يكون التعويل على رحمة الله لا على العمل فحسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه. وهذه قضية مهمة جدا ينبغي التفطن لها، أن العمل إنما هو سبب وطريق إلى الجنة، دخول الجنة بما كنتم تعملون، أما دخول الجنة فلا يمكن إلا برحمة الله. لا تدل على ربك بعملك وتعتقد بأنك ستدخل الجنة بكثرة أعمالك، فهذه مزلة قدم يجب الحذر منها. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: وما أقرب هذا المدل بعمله من مقت الله، فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك إن تضحك وأنت معترف يعني بذنوبك خير من أن تبكي وأنت مدل يعني بأعمالك، وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. العلاج الثامن: مجاهدة النفس وتعويدها على حب الفرار والرفعة حتى تعتاد. جاهد نفسك أن تهرب من الرفعة والجاه أمام الناس، فمن فر منه وهب له، ومن تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. فهذا من أعظم يعالج الإنسان به نفسه، بل جميع ما القلوب، أن تجاهد نفسك دائما، وهذا من أعظم الجهاد. جاهد نفسك على أن تتخلص من العجب والغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وربنا عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العلاج التاسع: أن تتدبر وتنظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد ولد آدم وخير من دب على الثرى وهو الأسوة، كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، ويقف بين يديه رجل يرعد كما ترعد السعفة فيقول: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يمر بالصبيان فيسلم عليهم. يقول أنس: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، لا يأنس صلى الله عليه وسلم أن يمشي مع الأرملة والمسكين، يقضي له الحاجة، يزور الأنصار، يسلم على الصبيان، يمسح رؤوسهم، يعود مرضاهم، يشهد جنائزهم صلى الله عليه وسلم. قسم التواضع في الأنام جميعهم، فذهبت أنت فقدته بزمامه. الأمر العاشر والأخير: أن تدعو الله عز وجل بصدق وتستعين بالله سبحانه وتعالى أن يطهرك من هذه الآفة، آفة العجب والغرور. ومن استعان بالله عز وجل أعانه الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إلى دعاني. احرص على أن تلجأ بقلبك ولسانك إلى خالقك، تضرع إليه بالدعاء أن يخلصك من مرض العجب والغرور والكبر. ارفع يديك والجأ إليه بصدق وانكسر بين يديك، وستجد ربا كريما سميعا مجيبا سبحانه وتعالى. فسد العياذة من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير، إذ في قلبه يلجاني. والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك أفود كل تهاني. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يطهر قلوبنا من الأمراض، إنه سميع مجيب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. آمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، وهذه السلسلة الميمونة. نسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله.